إلا الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، لو أني اضطررت اضطرابا خياليا، اضطراب خيالي، أن ما بيننا وبين الجنة سلم، بينه وبين الجنة سلم مثلا، وللسلم درجات، السؤال الآن ترى من حيث واقعك، من حيث عملك، من حيث حقيقة موقفك، على أي درجة تقف على هذا السلم؟ هل ما زلت في البداية؟ أم قطعت جزءا من الطريق؟ أم اقتربت من الغاية؟ إنه سؤال يدور في الذهن، أين أنت؟ لو أن بيننا وبين الجنة سلما، على أي درجة من تحت؟ هل اقتربت؟ أم ما زلت بعيد؟ هل تصعب؟ هل تصعب ان تخطب ايها الاخ الكريم؟ حدد مكانك وموقعك وموقفك، فالقضيه كلها درجات. قال ربك هم درجات عند الله، قال ربك ولكل درجات بما درجات بما عملوا. أيها الأخ المسلم الكريم، على أي درجة أنت؟ ذلك هو السؤال المهم، والأهم منه أن تسأل نفسك هل فعلا موقعك مهم عندك؟ موقعك، مكانك، مسافتك بينك وبين الجنة، هذه قضية تشغل ذهنك أم تدعي أنها تشغلك؟ تعلم، لكن قبل أن تعلم، قبل أن تستسلم، أنا أريد أن أقول كلمة بسيطة لبعض الإخوان، خاصة للإخوة اللي قاعدين ورا ده المشرك. في سنة سيئة علمها لهم بعض الخطباء أنك من الممكن من المسموح لك إلى اجتناب الجمعة في خطبة الجمعة. دي سنة سيئة سيئة جدا. فيوم الجمعة جاي يبارك ظهرك ملتحف متيقظ تسمع المواعيد. مش مسموح لك إلى اجتناب. الشاهد ده أنا بقول كده ليه؟ عشان حد نايم؟ لا عشان محدش ينام. عشان اللي كبر ده ايوه الامر الحقيقي. اذا السؤال الاهم موقعك على سلم الجنه يشق يبهجك يضنيك فكرا ام ان هناك امورا اخرى هي اكثر اهميه واكثر شغلا عندك ايها الاخ الحبيب؟ إن عدرة زهيرة رضي الله عنه وأرضاه لما قبل لما استشهد يوم بدر معهن قال له الجبار بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما قتله ورأى مقتله ورأى كلامه عندما مات على المغيرة أسلم جبار بن سلمة وحسن حسابه. لما قتله جبار بن سلمة وكان يومئذ كافرا طعنه بالخدمة في بطنه وملأ به كفيه ورمح وجهه وقال قبل ان يقول بص ورب الكعبه فمات فيها. فلما راى ذلك جبار بن سلمة قال والله هؤلاء قوم على الحق فشهد ان لا اله الا الله وحسن الاسلام. الشاهد ان عمرو بن فهيره لما قال بص ورب الكعبه معنى كده ماذا تعني هذه الكلمه عندك؟ انه كان مشغول لهذه القضيه فاصل ام لم اصل؟ اين انا؟ وصلت ارتفعت اضطربت بص ورب الكعبه. فهي دي قضيه كانت الجنه قضيه تشغله. كان موقعه مكانه من الجنه بل مكانه من الله بل مكانه من هذا الدين ومن رسول الله امر يشغله. والسؤال هل هذا امر يشغلني؟ شغلي الشاغل يا اخي ان رسول الله كان له اراده في هذه كان يريد شيئا ويفعل شيئا. هل ما اريد هو ذاته ما كان رسول الله يريد؟ هل سعي هو ذات سعي؟ هل هو ذات هدي؟ انني اريد فماذا اريد؟ هل انا منطلق الى ما اريد ام متردد؟ هذا هو السؤال. متردد إن كثيرا من الناس في طريقه إلى الله ماذا أستاذ؟ متردد. قال ربك في كتابك إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. متردد يستقيم ثم تبدأه في الحياة شغل في دعوتك يستقيم يصلي ويأكل الحرام. بالشرط أن يأكل الحرام يأكل وهو يعلم الوقت الحرام إن كثيرا من الناس جدا كثير من الناس يبررون لأنفسهم الحرام ويزينونه على أنه حلال. هو ده التردد عكس الإطلاق. المنطلق إلى الله لا يخطر قلبك. أما المتردد يمشي دركة ويقف دركة يتقدم ثم يقول أنا مسيء بقى كثير أريد أن أرجع مرة أخرى متردد شاطر بقاله 30 سنة ما حفظش جزء عنه. بقى يقصه من 30 سنة أما كان شاب لسه خالص. والباقي النهارده ما حفظوش. وتراكم. عهد الله منذ قديم أن يستقيم على الطريق. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ثم احوج. إن آفة المتردد أنه قد يطرد من طريق الله. أن يعرض عنه في الآية اللي بعدها وهم في ريبهم يترددون ولو أردوا الخروج لأعدوا له عدة. هم مترددين. لو أرادوا الجنة لاستقام على طريقها مش خطوة ويقع وخطوة ويقف وخطوة وينتهي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن هم كاتب الله إعادتهم مش بس كده بس بره. أنت عايز تقعد لا ربنا هيقعدك. فطبقهم قيل فطبقهم فمن طبقه الله لا يوفقه لخير ولا يهديه. زي ايه؟ صرف الله قلوبهم عقوبة الصرف. أن يمر عليك يوم 24 ساعة لم تفتح كتاب الله، لم تقرأ كلمة، ده اسمه ايه؟ وهم في غيبهم يترددون. إن الإسلام إن الجنة لا تريد الرجل المتردد، إنما من أجمل والعزم الذي يعرف الطريق فينطلق. أيها الأخ المسلم الكريم، إن آفة التردد عقوبة الإعراض من الله لا منك. إنك تعرض عنه ثم يعرض عنك. أيها الأخ الكريم، قال ربك فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إن أكبر عقبة يمكن أن تواجهها في طريقك إلى الله نفسك الذي بين جنبيك. نفسك الذي لا تريد أن تصلي الصبح، عايز ينام كسلان. نفسك الذي تجعلك تصبر أن تشاهد مباراة ساعة ونص، ساعة كام؟ ونص. وبعدين تقول في آخر المباراة فريقك مهزوم بقى، وقت ضايع 5 دقايق بس، ده المفروض يبقى 10 دقايق كمان. ذلك تلك النفس الضعيفة التي تجعلك تصبر على هذا اللحم ساعة ونص. ولما صرف تمر ربع ساعة يقول قال رسول الله ما تعبد بخيل من صلى بالناس فليخفف. أيها الأخ المسلم الكريم، إن نفسك تلك، إن نفسك تلك التي تطاوعها كلما أراد شيئا، تلك عقبتك الكبرى أمام الله. أخي الحبيب، فز ورب الكعبة، هذه كلمة لها الماضي تحتاج إلى سابقة أعمال لن تأتي عفو القادر حتى نصل إليها. لابد ابتداء من زراعة الطموح في النفس. نعم، إن مشكلة كثير من المسلمين اليوم الآن بلا طموح، بلا طموح، عبادة فيها شيء من التقليد، يصلي، يقول لازم يصلي، يتصدق، من الطبيعي أن يتصدق، يصوم، يحصل أن تكون كل حركة في حياتك محسوبة طامحة، كل حركة في حياتك تريد أن تزيد فيها. قال أحمد بن حنبل: صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة فما وجدته في يوم إلا أكثر من الذي قبله علما وعالا. إن القضية لا تصلي، إنما أن ترتقي بصلاتك. كنت تصلي بعد كده تصلي في جماعة، بعد كده الصف الأول، بعد كده تكبيرة الإحرام في جماعة، بعد كده قيام الليل، النوافل، الأذكار، صلاة الضحى، السنن الرواتب. أن ترتقي بالعبادة، ترتقي. كنت أقوم الليل ربع ساعة، أخبرت قيام الليل أخبرني مسؤولي، ثم زدت فارتخيت. قام عثمان بن عفان الليل كله في جوف الكعبة بالقرآن كاملا في ركعتين. كان من أول يوم تحتاج إلى عمل وإحنا وطموح. هي دي القضية، عبادة الطامعين الطامعين. الصبع الشريف إذا نسمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المسلمين أيها الصبع الشريف. إن كثيرا من كل رجال عنده طموح، كل الناس يطمع، كلنا ذو طموح، كلنا يحب يريد يطلب يشتهي. أين طموحك؟ قلت لأحدهم: أكبر أمنية عندك إيه؟ غايتك ذلك؟ نفسك في إيه؟ أن يغير الموبايل وأجيب الموبايل الثاني. طموحه، في واحد طموحه يقوم في يوم معين مثلا في مباراة مهمة، طموحه يلبي يومه كله على إنه الساعة 8 لما تبدأ المباراة هكون فين وبعمل إيه وأتفرج عليها إزاي. طموح، في واحد طموحه إنه يشتري بنطلون مقطع. الله لا يقطع، عمرك شفت واحد يدفع فلوس وبنطلون مقطع؟ الله طموح، دي كلها طموحات. وكان من طموح عمر رضي الله عنه وارضاه، قيل لعمر، قال عمر وكان جالسا بين اصحابه اشتهوا في مرار حاتم حديث زيد ليأذن عن أبيه، قال جلس عمر بين اصحابه فقال اشتهوا، فقال رجل اني اشتهي مسجدك هذا مملوء بالذهب ينفقه في سبيلنا. فقال الاخر واني اشتهي مسجدك هذا مليء بالجوهر انفقه في سبيلنا. وقالوا يا امير المؤمنين وانت ماذا تشتهي؟ قال إني أشتهي مسجدا كهذا مليء برجال أمثال أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وتالي مولى أبي حذيفة أعلي به كلمة الله. لكن شتان أيها الأخ الكريم، إن أول خطوة في بناء الجنة الطموح، ألا ترضى بوضعك، ألا ترضى بحياتك، نعم، ألا ترضى بصلاتك هذه، ألا ترضى بقرآنك هذا، تريد أن ترتقي، تريد أن تصل. أيها الأخ، أين أمنيتك في هذه الدنيا؟ ترى في التراب أنت السحاب أقول ما تتمنى وتشتري. أكبر مظروف الشرح وارفع الصوت المدارس أو الولد يشتري الطقم اللي نفسه يشتريه كل طموح يحرق مش عارف ازاي. هذا هو الطموح أم هذه وضاعة الطموحات التي أريد لهذه الأمة أن تعيشها. إذا الأمر المراد تصبر بيده كما قال ذا العرب. انظر إلى ربيعة بن كعب الأزدي رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم: كنت غلاما أليد عند رسول الله. خد بالك أول كلمة دي يا أستاذ غلاما صغير غلام فوق التاسعة. كنت غلاما ودون رجولة كنت غلاما أليد عند رسول الله فأتيه بوضوئي إذا قام من الليل فأتيته بوضوئه فقال سلم يا ربيعة. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال رسول الله أو غير هذا وإيه كمان؟ فقلت لا غير هذا. ده غلام حدد طريقه وعرفه فهم المقصود وفهم الغايه وطلبها وركز بصره عليها فلم يلتفت ولم يكذب. اخي الحديث بصراحه وصدق بمتعب لو سالك اليوم رسول الله رسول الله لو كان بيننا فسال بمنتهى الصدق يوضح لك تمنى نفسك في لو سال شاب من شبابنا عايز ادور على شيء لو قال لك نفسك في يقولوا لي يا رب قال لي هقول له الجنه انا خايف ليه حد يقول له انا نفسي اغير كذا اشتري كذا اسافر كذا ينسى الجنه. ما انا طالما مسلم في ناس كده واخدينها بلاهيه في ناس يا ابني واخدينها بلاهيه وقلت طالما انا مسلم ما فيش مشكله. امال الكفار والرومان والاصحاب اللي بيعملوا العيش هيروحوا فين؟ خد بالك الجنه ليست بلاهيه. من الممكن ان ينقلب الانسان دون ان يدري. قال ربك في ذلك يا ايها الذين امنوا ونزل الايه دي على مين؟ على الصحابه. يا ايها الذين امنوا يعني على النبي في ايام الصحابه يقول القران ينزل على الصحابه على رب الجنود كده. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي له بقوم يحبكم ويحبونه. إن دخولك الجنة ليست بدلية، إن المسافة واحدة بينك وبين الجنة بينك وبين النار والخطوة تحددها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أشتهي كما اشتهى عمر هذه أمنيتي أنا. إذا يشتري مسجدا كهذا مليء بمسلمين موحدين يريدون أن يقرأوا القرآن يريدون أن يتعلموا ويعلموا يريدون أن يعرفوا سنة رسوله سيرته يريدون أن يرفعوا رايته يريدون أن يقولوا بالمعروف ينهوا عن المنكر يريدون اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون أن هذا الدين شرف، أن هذا الدين سمو، أن هذا الدين نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله أن يكفلها بنا لتقصيرنا وبعدنا. نعم، إننا نريد مسجدا كهذا مليء بالشباب يحبون ربهم، يحبون رسولهم، يريدون أن يقرأوا كتاب ربهم، يريدون أن يتعلموا ذلك الدين. يريدون أن يقفوا على هذه المنابر، يريدون أن يرفعوا بدعوة الحق ربهم خيرا مما تربينا يا رب العالمين. قال ربك إن سعيكم لشتى. في ناس سعيها إلى جنة الخلد ولازم سعيهم إلى الجحيم. أين سعيك؟ إنه السؤال المهم. أين سعيك في التراب أم في السحاب؟ فكل مشكلاتنا يا أخي المسلم المعاصر، كل مشكلاتنا كيف أتزوج؟ كيف أنفق؟ أين أسكن؟ كيف أرتفع دخلي؟ متى أشتري سيارة؟ كيف أوفر لأبنائي مستقبلا؟ تعليمهم، مدارسهم، شغلي، دراستي، صحة عامة، هل كل هذه هي طموحاتنا؟ هناك مشكلات أخرى يجب أن تفكر فيها جيدا. القلب يوم الحج مشكلة، الصغار ستدوس وحدك مشكلة، الوقوف بين يدي الله أمامك يسألك وحدك مشكلة، عرض النار على الناس في أرض المحشر مشكلة، كل هذه مشكلات أخرى يجب أن تفكر فيها. إن أحمق زائر في الدنيا، أحمق زائر من ذهب في جنة الله لتراب الدنيا، حصل تراب الدنيا وذهب في أن يطمع في الجنة. أخي إنني كما قلت لك في الجمعة الماضية وأؤكد على ذلك، إن الحرب الحقيقية التي يتعرض لها المسلمون اليوم لا في الهجمة العسكرية الشرسة التي يديرها الغرب بأيدي المسلمين في بلاد المسلمين، وإنني أعي ما أقول، ليست في الهجمة العسكرية الشرسة التي يديرها العدو الحاق لتطور نوع الحرب بيد المسلمين في بلاد المسلمين. من الذي يقتل المسلمين في سوريا؟ من الذي يقتل المسلمين في ليبيا؟ من الذي يقتل المسلمين في اليمن؟ وإن السلاح المسلم بالمال المسلم يقتل الإنسان المسلم. أيها الأخ المسلم الكريم، رغم بشاعة ما أقول وقضى عليك، رغم أن الله سيحاسب عليك ذلك حسابا عسيرا، إن أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء، فكيف بمن لم يسفك دماء أمة ضيع شبابها، ضيع مستقبلها، ضيع عقولها، ضيع أذهان شبابها، شرده وشتمه. إن أعظم من ذلك تلك الحرب على بشاعتها وقضاعتها، تلك الحرب التي تدار على المسلمين في دينهم، عقيدتهم، إنها حرب مخططة، مدبرة، مقصودة، لأنهم يعلمون جيدا أن هذا الدين هو قوة هذه الأمة الحقيقية التي إن أمسكت بابتلائه ما استطاع أحد أن يصرفها، واسألوا التاريخ عن هذا، هم يريدونك إنسانا تافه، مسير، لا تفكر إلا في الأكل، الشرب، اللبس، السكن، أو في المباريات، في المسلسلات، في المقاهي. إن مشكلتنا الكبرى في هذه الحرب التي نستسلم لها إنهم يريدونك أنت، يريدونك بالضبط فاشلا تافها وأن للفاشل التائه الممزق المقطع الذي يقتدي بعدوه ويتأثى به ويراه مثلا عاليا أن له أن وينتظر عليه يوما. تلك هي المشكله، تلك هي القضيه، انهم يريدون منك هذا والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا ميلا عظيما. هو مش يرضى بس الحديد، لا، هو يريد ميلا عظيما، مليارات تنفق على برامج مسابقات، احسن رقصه واحسن اغنيه واحسن ذكر واحسن. هل هذا طموح ابناء المسلمين وشبابهم؟ هذه طموحاتنا ايها الاخ المسلم الكريم؟ انتبه، برا برسوله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش عمره لاجلك حتى يبلغ هذا الدين، لما قال له جبريل ان الله امرني ان اسبق عليهم واخشى بيت، ان ارسل ملكا يرسل ملكا البلاد فيسبق عليهم واخشى بيت، قال رسول الله لا، لعل الله يخرج من اصلابهم مساله توحد. أيها الأخ الحبيب، إن هذه نصيحتي وصيتي لنفسي ولإخواني، يا شباب المسلمين، يا رجال المسلمين، يا نساء المسلمين، إن هذا الدين أمانة وضعه الله على كتف رسول الله فأداه، ووضع من وضعه النبي على كتف من بعده فأتوه، واليوم الأمانة على كتفك وسوف يحاسبك الله عليها، فانظر ماذا تقول لربك غدا، دينك لحمك دمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وصلي وسلم على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمه الله العالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الانبياء والمرسلين، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه الى يوم الدين. ثم اما بعد، اخوتي في الله، يسألني سائل: ماذا تريد مني الآن تحديدا؟ ما غوري؟ ما علاقتي بكل ما قلت؟ ما المطلوب مني أنا شخصيا؟ أنت شخصيا المطلوب منك أمران. أولا، أن تعيد حساباتك في موقفك وموقعك من الجنة. أعد حسابك، أعمالك، اهتماماتك، انشغالاتك، أفكارك، اهتماماتك، معايا سيدي؟ هل كل دي تقربك من الجنة أم تبعدك عنها؟ نفس اهتماماتنا والاهتمامات مختلفة عن اهتماماتي. بجد والله السؤال ده انا عايز اسأله، هل نفس اهتماماتنا هي اهتماماتي ام مختلفة؟ لما واحد راجع اهتماماتك، راجع هل تقرب نفسك؟ انت عارف فلوسك شكلها ايه؟ وصلاتك شكلها ايه؟ وبيتك وزوجتك واولادك وجمالك وضعفك؟ انت تعرف نفسك. راجع ثم بعد ذلك بعد ان تراجع ان كنت مشتاق للجنه تريدها، تريد ان تتحرك لها، هل قدمك انحرفت على الطريق؟ اوعى انا قلت لك الجنه بينك وبينها ايه؟ قال ابن جوزي تذكرتها الآن في سنة الخاطر، ومن الناس من يصدم مركبه الجرف عند وقوع الشط، عند بلوغ الشط، فكأنما ظل سعيه بعد زمان طويل. يجي في آخر عمره ويشيك، قصة دقيقة بلاش القصة، خليها بعد الصلاة عشان ما نطولش. الشاهد فكروني بيها بعد الصلاة. أخي المسلم مطلوب منك أمران تحديدا أهو الواحد، واحد اثنين، أولا أن تعيد إثباتك في الجنة، إثبات في الطريق، إثبات كفارك إيه؟ قد يأتيك الموت وحدك قبل أن تفعل شيئا. ثم الثانية، إن كنت مشتاق للجنة ابدأ من الآن احسب خطواتك. هل في قيام ليل يرفع الدرجة؟ قرآن يرفع الدرجة؟ كل يوم صلواتك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أهم العبادات اللي لم يكن المسلمين ويستطيعونها. انت كل ما تمشي في الشارع صار مخالفات، وانت لا حكيت اللي ورايا واقطع حل المخالفات كل واحد دخل، لا بس مره واحده وحش تنصحه، وحش تؤدبه، وانت جاي راكب في الطريق شفت ولد حالي مش عارف ازاي عامل ازاي، لازم ربنا يهديك، ده ما ينفعش، صلي صلي وادعي لي صلي وادعي كله كده. تستطيع انك تقولها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عباده واجبه على كل مسلم قدر استطاعته، لا تسقط عن حي مسلم قدر استطاعته. فاذا راجعت ذلك ابدا وانطلق، انني اسف جدا، اسف ان اولادنا في كثير من الاحيان وشبابنا عندما يجلس في اي مجتمع يقعد فاضي، لما الولد يبقى قاعد فاضي ما بيعملش بيعمل ايه؟ ماسك الموبايل، ماسك الموبايل، ماسك الموبايل، قاعد بيعمل ايه؟ ماسك الموبايل بيلعب ببجي او الالعاب الثانيه، مش عارف داخل على النت بيشاف يعني كويس جدا. امبارح كتبت ولد او هو امبارح لا تستهدي في ملعب ليه؟ ده فاضي؟ ما فيش حاجة. قلت له فارغ، عندك فراغ مش كده؟ فارغ. إن فراغ الوقت منشأه فراغ العقل. بمعنى المسلم ما عندوش حاجة اسمها وقت فراغ. عندك ربع ساعة اذكر الله فيها صلي على النبي يا عبد الحاج. في ربع ساعة اللي أنت فاضي فيها صلي على النبي. نفتح تأمل نام ريحنا منك شوية وهكذا. ما فيش حاجة اسمها وقت فراغ، ده الغرض أعدته لك ذلك. ولا تقل لي أني مبالغ، فبعض المبالغات هي عين الواقع يعمى عنها كثير من الناس وهي قاطعة الكشف في سبيل الزمان. نريد أن نعلم أولادنا أن عمرك ما قيل لأحدهم لو أن لك مالا وفيرا ماذا تشتري؟ قال أشتري فراغ البطالين، فإني أحوج إلى وقوفات منهم. يعني الرجل يقول لو عندي فلوس كثيرة أروح أسأل اللي قاعدين على هذا واللي بيلعبوا بتاعي أقول له ربع ساعة دي بيعها لي بكام؟ بكام؟ قال ابن الجوزي: وما كنت أحب أن أضيع وقتا، فإذا شعرت من الكتابة أضعت وقتا أو زارني أحد الناس فأمضيت الوقت في بذل الأقلام وإعداد الصحف وتهذيب الكتب حتى ينصرف فأنصرف إلى ما أكتب. فإذا تعبت وزهقت استلقيت على ظهري وتأملت. قال الشافعي: نمت يوما فأصبت 80 مسألة في فقه لي رحمه. 80 مسألة قاعد يفكر. أيها الأخ الكريم، إن العمر محدود ولا يضيع ولا يحس بالوقت الفارغ إلا ذو العقل الفارغ. فكما أقول: إن فراغ الوقت منشأه فراغ العقل. هل عند المسلم فراغ؟ فراغه في الجنة إن شاء الله. أيها الأخ الحبيب، إنني أبث هذا لأمة نرجو صلاحها وإصلاحها. نعم، إنني أريد إعادة الحسابات للانطلاق الجديد لإنشاء جيل يريد القرآن، يريد السنة، يريد أن يكون من روائح كليته. أنا أريد المهندس المتميز المتكلم والطبيب المتميز المتكلم. إن الفاشل لا مكان له بين صفوف المتكلمين في هذا الدين. نعم، إنني أريد الشباب الذي عرف طريقه فاختاره الله صفوة بين الناس. الشباب المتكلم بحق هم صفوة بين الناس. قال ربهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. سعد بن خيثمة بن الحارث، سعد بن خيثمة ابن الحارث، سعد بن خيثمة لما كان يوم بدر، سعد ده الولد، خيثمة بن الحارث ده أبوه، وكلاهما مسلمين من الأنصار. ولما كانت بقى غزوة بدر اتهم سعد وخيثمة من يخرج مع رسول الله، مين يطلع الحارث؟ قال ما ينفعش يجيبوا البيت، واحد يجيب البيت، واحد يقعد مع النساء. فاتهم، شوف يا اخي الاجتهاد ده اخي عميق، انت المتهمه في الحياه، اتهم على الجهاد، الابن وأبيه. شوف تربيه الاسلام ده، دول من 3 سنين كانوا بيعملوا الاصنام، كيف ان الاسلام يرفع العجائب في النفوس الصادقه. لو نفسك صارت في شهر تختلف تتحول الى انسان اخر بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. الشاهد سعد ابن خيثمة وخيثمة اتهم، فقرر الاتهام على سعد الابن. فقال له ابوه: يا ابني يا بني آزرني بسلك إلى الجنة، آزرني سكة بقى أنا أبوك، سكة أخرج مع الناس، سكة أختك، آزرني بسلك بعيد عن الجنة. فقال سعد: يا أبتاه والله إنك لا تعلم بري، ما تغرش عليك، إنك لا تعلم بري ولكنها الجنة، لو كان غير الجنة لآثرت عليه. الطموح أو ضرع السلم هو ده وقدراتك على السلم واقع في الأعمال. قال ولكل درجات مما ايه؟ عالي درجات العمل، مش في اليوميات، مش في الرقاب، مش في الخطب، بالعمل. ولكل درجات مما عالي شاهد. فقال زعم المخيزمه لابي لو كان غير جنه لاخذتك به ولكنها جنه. فخرج سعد مع رسول الله فاستشهد يوم بدر وظل ابوه يتوقى غزوه اخرى حتى كان يوم احد فقتل اباه شهيدا ولحق بابنه. هذا هو الدين الذي غير الافكار والطموحات، غير العقول فارتقى بها. اننا نريد قصد طموح تغيرنا وتبدلنا. اين طموحك من الجنه؟ اين عملك من ذلك الطموح؟ اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر عيوبنا، تول امرنا، احسن خلقنا، اختم الباقيات الصالحات اعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، عند الموت شهاده، بعد الموت روحا وراحه، اجعل اخر كلامنا في الدنيا لا اله الا الله. احينا عليها، أبتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. قنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم الحمد. الله أكبر.